لا يصلين أحدكم وليس على عاتقيه منه شيء، متفق على صحته. وحين ذكر البخاري رحمه هذه المسألة في صحيحه، وذكر حديث أنس وذكر حديث جرهد، قال حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط. حديث أنس أسند وحديث جرهد أحوط، يعني أن حديث جرهد في تغطية فخذين أحوط، وهذا ظاهر. لكن استثنى الأمرد لا نقول أنه أحوط، نقول يجب عليه لأن الفتنة حاصلة به. ولا يمكن أن نقول للناس أو نفتح على الناس باب شهوات وباب إغراء بهؤلاء الشباب، بل يجب إغلاق هذا. ولذلك كان السلف يستحبون أن الرجل الأمرد لا يماشي غيره من أنه يكبر سنا لئلا يفتتن به ذلك، وكذلك لا يتصنع للآخرين ويتزين الآخر حتى لا يفتتن به أيضا. فكان السلف شديد في هذه المسألة. السلام ماذا؟ يعني حكم الكلام عليها في بعض مثلا ربع اللفظة ويوجح نفع اللفظة، أو من أهل العلم وأهل الحديث أو من أصحاب الخبث وأهل الشهوات الذين حاكم النصوص إلى عقولهم. إذا كان من أهل العلم فهذا مجتهد، إذا تبين له مجتهد في المسألة وتكلم على حديث أو رواية وقد اتفق العلماء على صحته وتبين له أنها معلولة بحس حديثي لا بحس عقلي ولا حس علماني ولا حس مخرب ولا حس مفسد، وانا بتكلم عن علم، فهذا يعتبر له اجتهاد لانه من اهل العلم واهل الحديث. فلا يزال العلماء يتكلمون عن المسائل عن علم وعن اجتهاد، ولو اخطا يبين خطاه، لكن لا يعامل معامله المخربين المفسدين في الارض الذين يتكلمون على الاحاديث بعقولهم، وياتي الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ويتفق العلماء على صحته وتلقونه بالقبول وقابلونه بالتسليم، ثم لا يقبل ويرفض لان العقل ما دل عليه. ثم عقل من هذا؟ عقل مفسد وعقل مخرب، ليس عقل رجل صالح. ثم لا يتصور من هذا العقل المارج، هذا عقل علماني، عقل رجل من الضلال ان يفهم النص على وجهه. هؤلاء الذين تلوثت افكارهم وعقولهم بزباله الالحاد والزندقه والتخريب لا يمكن ان تكون النتائج سليمه والبدايات سقيمه، لانه لا يمكن يستقيم الظل والعدع وجهه. كل ما تركت الإجماع، ما في ترك الإجماع، لكن هذا أخطأ والبيو خطأ، يبقى أنه مجتهد، دارة مجتهدين، ما دام أن الحس الذي ينطق من حس حديد، حس علم، حس اجتهاد. الحديث حديث أول من جاء المصحف. الأشعريون أو الإمام؟ الأشعريون صحيح. أول من جاء المصحف. إيه نعم، الأشعريون صحيح. ومن جملة الأعذار هو النبي صلى الله عليه وسلم جمع في المدينة من غير خوف ولا مرض، فقيل ابن عباس لماذا جمع؟ قال أراد أن يحرج أمته، خرجه مسلم في صحيحه. فجمع بين الصلاتين لأجل العذر، سواء كان العذر غبارا أو مرضا أو مطرا شديدا أو غير ذلك، والعبرة بوجود المشقة، فمتى ما وجدت المشقة وجد العذر، إذا لم تجد المشقة لم يجوز الجمع، سواء كان مطرا أو كان مرضا لا يمنع من الذهاب للمسجد أو كان غبارا أو غير ذلك. العبرة بوجود العذر لا العبرة بالصفة والمسمى. إلى النهاية إلى الكتفين، ومع ذلك نتشبه بالكفار. ضبط عليها كلام العلماء في بعض البدع، أصبح في محمد الشيخ فرش المساجد ووضع الخطوط وخصوص مصلى النساء عن حريم أو غيره، هل هذه البدعة هناك ضابط الشيخ ما تبقى فيها؟ لا، يعني تعريفه يضطرد البدعة، يقول لو أخذنا بقول بعض العلماء في البدعة لقينا نخط فيها الصلاة من البدعة والفرشة فرش المساجد من البدعة، مع أن ابن تيمية قال هذه البدعة كلها. ومسألة تقول الفصل بين الرجال والنساء في المساجد، عموما البدعة نوعان، بدعة غايات وبدعة وسائل، بدعة غايات وبدعة وسائل. البدعة فيها الغايات